تقول: ما هي عورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها؟ أما عورة المرأة أمام المرأة فاختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر لي أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، هذا الذي يظهر لي. وأن عند أقرب أرحامها فإنها تكشف لهن مواضع الوضوء، فإنهن كلا يدين إلى العضدين ولو إلى الإبطين، وكذلك أيضا الرجلين إلى الكعبين أو إلى نابع أو إلى وسط الساق، وكذا أيضا يجوز أن ترضع المرأة ولدها عند أبيها وأخيها إذا علمت الفتنة، والله المستعان.